أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أرأيتم شركاء السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا السماوات والأرض أن تزولا السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أقسموا بالله جهد أيمانهم المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلن